بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح البخاري، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله باب فضل عائشة رضي الله عنها. قال باب فضل عائشة رضي الله عنها. قال بسنده، قال عن يعني المختصر رحمه الله، كما ذكر البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها. قال فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء. قال فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم، وذكر باقي الحديث وقد تقدم في كتاب التيمم. قال باب فضل عائشة رضي الله عنها. وعائشة رضي الله عنها هي الصديقة بنت الصديق، فعائشة رضي الله عنها هي الصديقة بنت الصديق رضوان الله عليهما، وأمها أم رمان، وولدت عائشة رضي الله عنها قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ب8 سنين، يعني في السنة الخامسة من البعثة. فولدت عائشة رضي الله عنها قبل هجرته صلى الله عليه وسلم ب8 سنين، وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعقد عليها وهي بنت 6 سنين رضوان الله عليه، وبنى بها وهي بنت 9 سنين. وعليه الحنابلة دائما يتكلمون في أحكام من بلغت 9 على أنها أحكام امرأة، بناء على أن عائشة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وبنى بها وهي بنت 9 سنين. ولكن كما دائما ننبه إلى هذه المسألة، العبرة بحصول البلوغ وليس بالسن، وإلا فربما تبلغ الأنثى في بعض البلاد أسرع من بعض البلاد الأخرى. فبلاد يعني الجزيرة العربية ربما تبلغ فيها الأنثى يعني الحيض في سن مبكر عن البلاد الباردة مثلا، وهذا لطبيعة الأجواء. وعائشة رضي الله عنها أيضا كما يعني في مناقبها وفضلها رضوان الله عليها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتزوج بكرا غيرها، لم يتزوج بكرا غيرها. وعائشة رضي الله عنها كانت حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى، فإنه لما سئل من أحب الناس إليك قال عائشة. وعائشة رضي الله عنها هي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدللها أكثر من سائر نسائه لكثرة حبه لها، حتى أنه يقول لها يا عائش ترخيما لاسمها، مما يفيد التدليل لها. وكان يحملها على عاتقه صلى الله عليه وسلم تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بالحراب في يوم العيد في المسجد، ويقول لها يعني أشبعتي أو اكتفيتي؟ تقول لا، لأجل أن تبقى على يعني عاتق النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم وفقيهة الأمة التي كانت تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الدين كله للأمة، فهي التي كانت تحمل الدين كله للأمة وتبلغ الدين للأمة، فهي أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولها من الفضائل في الحقيقة رضي الله عنها الكثير. كانت تكنى بأم عبد الله، وذلك أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تتكنى، ولم يكن لها ولد تتكنى به، فإنها لم تنجب رضي الله عنها، فقال تكني بابن أختك، بابن أختك، يعني تكني باسم ابن أختك، فتكنت باسم أكبر أبناء أختها أسماء وهو عبد الله، فكان يقال لها أم عبد الله رضي الله عنها وأرضاه. مات النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها لم تجاوز 20 من عمرها، وقيل كان يعني عندها يومها 18 عاما رضي الله عنها. وظلت عائشة رضي الله عنها تبلغ الدين والفقه حتى ماتت رضي الله عنها في خلافة معاوية رضي الله عنه، ماتت في خلافة معاوية رضي الله عنه سنة 58، يعني هي مولودة قبل الهجرة بثمان سنين، و 58 أو 57 تقريبا رضي الله عنها، فهي قد بلغت يعني 65 أو نحو ذلك يوم ماتت رضي الله عنها. وأما الحديث الذي ذكره قال عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة، استعارت يعني أخذتها من قبيل الاستعارة، والاستعارة هو أخذ العين للانتفاع بمنافعها، منافعها وردها بعد ذلك، فاستعارت من أختها أسماء قلادة، قلادة العقد بتاع يعني اللي يلبس عند المرأة، فهلكت يعني ضاعت، فهلكت يعني ضاعت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها، وكان هذا في سفر، وكان في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها، قال فأدركتهم الصلاة، أرسل ناسا في طلبها يعني البحث عن الخلادة، قال فأدركتهم الصلاة يعني جاء وقت الصلاة، فصلوا بغير وضوء، فصلوا بغير وضوء بسبب أنهم فقدوا الماء. قال فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، يعني أنهم فقدوا الماء بسبب أن عائشة رضي الله عنها أخرتهم بسبب طلب قلادتها رضي الله عنها، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وشكوا له. قال فنزلت آية التيمم، فنزلت آية التيمم، وهذا من بركة عائشة رضي الله عنها وبركة آل أبي بكر عموما، وإلا فأسيد بن حضير رضي الله عنه قال يومها ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، يعني دي مش أول بركات آل أبي بكر، فهذه بركة إن حديثة عائشة هذه تكون سببا لرخصة وفضل على هذه الأمة، وهي رخصة التيمم. ولذلك أثنى عليها أسيد بن حضير رضي الله عنها بذلك. وعائشة رضي الله عنها لها من المناقب الكثير والكثير في الحقيقة، مما لا يسع المقام لذكره، لكن هذا من أبرز يعني ما ذكرناه، هذا من أبرز يعني ما جاء في فضلها. وهي رضي الله عنها فضلها بين النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والعلماء اختلفوا في تفضيل عائشة أو خديجة أو فاطمة، ومنهم من ذهب إلى خديجة، ومنهم من ذهب إلى عائشة، ومنهم من ذهب إلى فاطمة، ولكل يعني ما احتج به. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلام معناه أنه لم يرجح في ذلك شيء، ولعله أقرب والله أعلم إلى يعني يعني أن يكون هذا هو الأقرب، عدم الترجيح. وإلا كل واحدة من الثلاث رضوان الله عليهن لها من الفضل ما يشق به على من أراد الترجيح أن يرجح. فخديجة سيدة نساء العالمين، وفاطمة سيدة نساء العالمين، وعائشة ومن عائشة رضي الله عنها فضلها على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وهي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي زوجته في الدنيا والآخرة، وهي فقيهة الأمة رضوان الله عليها. ثم قال: باب مناقب الأنصار. قال يعني صاحب المختصر الزبيدي رحمه الله: باب مناقب الأنصار. والحقيقة أن الأصل، أي عند البخاري في الأصل، قال البخاري: كتاب مناقب الأنصار. كتاب مناقب الأنصار، يعني هذا كتاب مستقل، كتاب مناقب الأنصار. ثم ذكر قال: باب مناقب الأنصار، يعني بعدما بوب كتاب مناقب الأنصار قال: باب مناقب الأنصار. ولذلك الحقيقة أنا بأنصح الإخوة أن يكون عنده نسخة من الأصل، أصل البخاري. يعني إخواننا اللي بيدرسوا معنا مختصر صحيح البخاري لابد يكون عندك نسخة أصل من البخاري، نسخة أصل من البخاري، بحيث أنك ترجع إليها عند كل باب. الحديث التي لم نذكرها في المختصر تقرأها قراءة، التبويبات تنظر إليها من باب الرجوع إلى يعني أصل الكتاب. بل إذا أردتم تدريس هذا الكتاب يعني بإذن الله تعالى يعني بعد ذلك في بلادكم، فليدرس الأصل. إحنا المختصر يعني نوع من التيسير، لكن إذا أردنا تدريس البخاري ندرس الأصل أفضل في بلادكم. وأما هذا المختصر فهو من باب التيسير فحسب، ولذلك لو درسنا المختصر من باب التيسير لا مانع. نعم. قال: باب مناقب الأنصار. وهذا كتاب متعلق بفضائل الأنصار ومناقبهم. والأنصار رضوان الله عليهم هم أهل المدينة الذين أسلموا وآووا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولذلك سموا بهذا الاسم، سموا باسم الأنصار، لأنهم هم الذين نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وأيدوه وآزروه وآووه رضوان الله عليه. واسم الأنصار من شرفهم، بل من عظيم شرفهم، أن اسم الأنصار سماهم الله به، يعني اسم الأنصار لم يطلقوا عليهم مثلا أحد من الناس ولا النبي حتى صلى الله عليه وسلم نفسه، بل سماهم الله بهذا الاسم وأنزل القرآن بهذا الاسم وسماهم الأنصار لأنهم نصروا الله ورسوله. ولذلك لما سئل أنس رضي الله عنه أرأيت اسم الأنصار كنتم تسمون به يعني قبل الإسلام أم سماكم الله به؟ قال بل سمانا الله به، بل سمانا الله به، وذلك لأنهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاونوه على نشر هذا الدين. قال باب مناقب الأنصار. ثم قال البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت سرواتهم وجرحوا، فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام. قالت عائشة رضي الله عنها كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أحداث يوم بعاث هذا كان بتقدير الله تقديما للنبي صلى الله عليه وسلم وخدمة للنبي صلى الله عليه وسلم بتقدير الله لهذه الأحداث. هذا يوم قدمه الله للنبي صلى الله عليه وسلم ليسهل عليه مهمته في يثرب التي صارت المدينة بعد ذلك. كيف ذلك؟ يوم بعاث سمي كذلك للمكان الذي كان فيه أرض أو كانت فيه المعركة، وكانت المعركة بين الأوس والخزرج، كانت بين الأوس والخزرج، وأهل المدينة أو أهل يثرب كانوا من قبيلتين، مجموعهما يعني من قبيلتين كبيرتين هما اللتين يتفرع عنهما الأوس الأنصار عموما أو أهل المدينة عموما، الأوس والخزرج، الأوس والخزرج، وكانت بينهما المعارك الكثيرة دائما نظرا للحمية الجاهلية العربية القديمة كما هو الحال عند العرب عموما، كانت الحروب بينهم تقوم لأتفه الأسباب. فيوم بعاث هذا كان حرب بين الأوس والخزرج القبيلتين الكبيرتين، قتل في هذا اليوم أشرافهم كما قالت عائشة وقد افترق ملأهم وقتلت سرواتهم وجرحهم. افترق ملأهم الرؤساء الكبراء بتوعهم تمزقوا، وقتلت سرواتهم، السروات جمع سراه